الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا والاستفتاء وحول الثوابت والمتغيرات في حلقتها 12. نتابع اليوم حديث الأمس أحبتي في الله. لقد ذكرنا أن مواضع الاجتهاد التي ينظرها الفقهاء وأهل العلم وحملة الشريعة، كل ما لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح. ما هي الدائرة التي يجتهد فيها المجتهدون؟ ليست موضعا لدليل قاطع، وبالتالي يفتح فيها المجال للاجتهادات والاستنباطات المختلفة. وشاع على ألسنة الأصوليين والفقهاء الاجتهاد مع النص. إذا وجد النص ليس أمامك معه من حيلة إلا التسليم والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن المقصود بالنص هنا ما دل على معناه بغير احتمال، ليس مجرد الآية أو الحديث، لأن الآية قد تكون نصا بالمعنى العام وليس نصا بالمعنى الأصولي، لأنها تحتمل في الفهم أوجها متعددة. مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه آية في كتاب الله، نص بالمعنى العام وليست نصا بالمعنى الأصولي، لأن كلمة قر تحتمل أن تفسر بالحيض وتحتمل أن تفسر بالطهر. يبقى لا يقال في مثل هذا لا اجتهاد مع النص، هذا اجتهاد في فهم النص، اجتهاد في فهم النص وفي تأويله. مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نص في قطع السراق، لكن تطبيقه يحتاج إلى فهم. اجتهاد في فهم النص وليس مع النص. من الذين يقطعون؟ الذين يسرقون، الذين لا يسرقون اضطرارا. ولهذا لما كان عام الرمادة وانتشرت المجاعة واختلط من يسرقون اضطرارا من يسرقون اختيارا، أوقف عمر العمل بحد السرقة في عام الرمادة. لم يجتهد مع النص، بل اجتهد في فهمه واجتهد في تطبيقه، لأن عنده نص آخر يقول: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وما هي مواضع الاجتهاد؟ كل ما لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح. المسائل التي أجمعت عليها الأمة وقالت فيها كلمتها وأغلقت ملفها لا ينبغي أن يعاد فتحها بدعوى الاجتهاد وبدعوى الاستنباط والتوسيع على الناس وتغير الزمان والمكان ونحوه. مما يذكر أيضا في هذا المقام أحبتي في الله أنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لا يصلح أن أي كلمة تجرى على لسان فقية نعتبرها اجتهادا معتبرا ونقول المسألة خلافية. أضرب لك مثال فوائد البنوك حاليا على ألسنة كثير من الناس أو بعض المنتسبين إلى العلم في بعض المؤسسات الدينية القول بأنها جائزة. هذا القول يعتبر زلة من الزلات، يعتبر زلة من الزلات، ليس اجتهادا معتبرا، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فزلات العلماء لأهل العلم موقف رائع وموقف جميل في التعامل معها. قالوا أولا لا نقلد أصحابها فيها، وقد علم أنها من قبيل الخلل البحت والزلل المحض، لا ندخلها في نسيج الشريعة وقد علمنا أنها ليست منها، لكن في نفس الوقت لا نهدر أصحابها بالكلية ولا نسقطهم بالكلية ولا نطلق ألسنتنا بالثلب والقدح والعيب والطعن في أعراضهم ونحوه. فإنه ما من أحد من الناس مهما عظم شأنه وعلى كعبه إلا وقد يزل، وقد يزل في أمور كبيرة تعجب كيف يزل مثله فيها. لكن أبى الله العصمة إلا لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا المنهج المتوازن نحافظ على الشريعة فلا ندخل في نسيجها ما ليس منها، ونحافظ على حملة الشريعة فلا نطلق ألسنة الناس فيهم بالثلب والقدح والعيب والطعن ونحوه لذلة أو ذلتين أو خطأ أو خطأين. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. حتى المذاهب المتبوعة الكبرى ما من مذهب إلا وقد نسبت إليه زلة وهلة في مسألة من المسائل، حتى قال الزمخشري فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح طلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. أقصد ما من مذهب إلا فيه زلة من الزلات، مسألة من المسائل ضعيفة ضعفة مأخذها، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، القلة مش القلة الصغيرة اللي مش في المية دي، التي تقل بصعوبة تحمل بصعوبة، يعني برميل كبير ضخم، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فبهذا المنهج المتوازن نتعامل مع الشريعة فنحافظ عليها، ونتعامل مع حملة الشريعة فنحافظ عليهم كذلك. اختلاف أهل العلم لا يزعجك، ليس مذموما في ذاته، بل هو باب من أبواب توسعة الله على عباده ورحمته بهم. لما كتب رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، قاله الإمام أحمد سميه كتاب الساعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنه إن اجتمعوا على أمر فمن خالفهم كان ضالا، وإن اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا وجد أن في الأمر سعة. إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. لم تتجه همة السلف عبر القرون إلى جمع الأمة على مذهب واحد. لأن بعض الناس يقول تم كل الدنيا الآن في أكسس لكل المصادر وكل العلوم، ليش ما نجمع الأمة كلها، نحط الفقهاء في مؤتمر كبير موسع ونحط كل قضايا الخلاف والنقشة وننتهي إلى موقف واحد ومذهب واحد ونجمع الأمة كلها؟ هذا حلم جميل لكنه عسير المنال، لأن لو أراد ربك أن يجعل القرآن كله وأن يجعل السنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكنه أراد جل جلاله أن يكون من نصوص الوحيين ما هو محكم قطعي يمثل مرجعية واحدة للأمة، وأراد أن يكون منهما ما هو متشابه ظني يمثل دائرة التوسعة والمرونة والرحمة واليسر ورفع الحرج في هذه الشريعة المباركة. فماذا تتوقع من نصوص تحتمل في الفهم أوجها متعددة ومن عقول تستقبل هذه النصوص فتفهمها على أوجه مختلفة كذلك؟ فإن عقول البشر متفاوتة، النص الواحد يستقبله فقيه فيفهمه على وجه، ونفس النص يستقبله فقيه فيفهمه على وجه آخر، والنص واحد. والمثال حتى مش ليس في زمن الفقهاء المتأخرين بل في زمن الصحابة المتقدمين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. المتحدث هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمستقبلون هم الصحابة، والخطاب مباشر، ما فيش مجال لنقل الحديث ضعيف، الخطاب مباشر من فمه الشريف إلى آذانهم رضوان الله عليهم. ومع هذا اختلفوا في فهمه، فمنهم من قال مقصوده أن نسرع في المسير فلا يأتي وقت العصر إلا وقد أدركنا بني قريظة، ومنهم من قال لا، هو قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، لو أزعنا العصر بل والمغرب لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. وقوله يحتمل هذا ويحتمل ذلك، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان له مقصود واحد، يا إما هذا يا إما ذاك، لكن لما بلغوا بني قريظة وعرف ما كان منهم لم يعنف هؤلاء ولم يعنف أولئك، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. لكن بذكر تاني، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، حتى لا يقتحم حرم الشريعة ولا ينتهك حماها من لم يتأهل لهذه المرتبة الشريفة، مرتبة التعامل مع النصوص على وجهها وبالآليات المعتبرة شرعا لهذا. أحبتي في الله، اللهم اهدنا سواء السبيل. المسائل الاجتهادية لا ينكر على المخالف فيها ولا يؤثم. نختلف في مسألة من المسائل، ما دام كل منا صاحب قدرة على التعامل مع النص وعلى فهمه، إن اختلفنا في تطبيقه لا ينبغي أن يضيق أحدنا على الآخر. الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تقاطع وتدابر وتهاجر لم يبق بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط. المعنى ده تمس الحاجة ليه لنا نحن المغتربين خارج بلاد المسلمين. مسجدنا هذا يضم ألوانا وأنماطا فقهية مختلفة، منا من قدم من الشمال الأفريقي وقد يعني تعلم وتدين على مذهب المالكية، ومنا من قدم من باكستان تعلم وتدين على المذهب الحنفي، وإنا من قدم من بلاد الشام تعلم وتدين على المذهب الشافعي، ومنا من قدم من الجزيرة تعلم وتدين على المذهب الحنبلي، ومنا من قدم من مصر وقد درس في الأزهر المذاهب كلها، والأزهر في مصر يدرس المذاهب الفقهية الأربعة ويحافظ عليها جميعا. وأنا أذكر عندما كنت أدرس في كلية الشريعة في مصر عندنا طالب حنبلي واحد، وعشان تعرف يعني كلمة واحد لماذا تعني، كلية الشريعة كان فيها حوالي 10,000 طالب، فمن طالب واحد والكلية تحافظ عليه وتحافظ على المذهب وعلى القسم وتعمله مدرس وتعمله امتحان، الحرص على المحافظة على التراث أن يبقى الأزهر يعني حفيظا على التراث الفقهي للأمة بمختلف مذاهبه. فإذا اجتمع هؤلاء جميعا في مسجدنا هذا ماذا يفعلون؟ يصطرعون، يصطرخون، يتشاجرون، ولا في حل وآلية تضبط السير وتمنع التصادم؟ أولها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. في رمضان هنا صلى بنا إمام شافعي قنت بنا في صلاة الفجر فأملنا على قنوته. اليوم التالي صلى بنا إمام آخر لا يرى القنوت في صلاة الفجر كما هو مذهب الجمهور، فلا أنكرنا على هذا ولا أنكرنا على ذلك. لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. يتكلم الناس فيها بالبينات وبالحجج العلمية لكن من غير تأثيم للمخالف ومن غير إنكار عليه، لأن المنكرات التي تنكر كل منكر ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد، مسألة واضحة جدا جدا، هذه هي التي تنكر، لأن الاختلاف كثير جدا ومتنوع جدا، ولو أعلننا خصومات وأعلننا حروبا ومنازعات مع كل مسألة نختلف فيها ما استقر لنا أمر ولا اجتمع لنا جمع. يونس الصرفي ذكرت لكم تحاور مرة مع الشافعي واختلفوا ومشى غاضبا، فبيحكي بيقول أنا طرق بابي طارق، فقلت من؟ قال محمد ابن إدريس، فقال ذهني طوف بالعالم كله تخيلت أي محمد ابن إدريس إلا الشافعي، ففتحت الباب وردت الشافعي على الباب، فقال يا أبا موسى أما يستقيم أن نكون إخوانا ونحن لم نتفق في مسألة من المسائل؟ أي يعني أما يستقيم أن تستدم أخوتنا ونحن لم نتفق في مسألة من المسائل؟ إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجر لم يبق بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونؤكد أن زلة العالم لا يتابع عليها ولا يهدم بسببها، إنما يبين أنها من قبيل الزلل ومن قبيل الخطأ، لكن لا يهدم بسببها. ابن القيم يقول العالم يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموه. فيعني ذلة العالم لا يصح اعتمادها وإدخالها في نسيج الدين، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، لكن وطنوا أنفسكم، أن تحسنوا إن أحسن الناس، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وكان عمر يقول: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون. نعم، ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وكانوا يقولون: ويل للأتباع من عثرات العالم، ويل للأتباع من عثرات العالم. هذا مروى عن ابن عباس. قالوا: كيف؟ فقال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك قوله ذاك، ثم يمضي الأتباع. أتباع اللي سمعوها منه زمان لسه مشيين على نفس القول القديم، وهو في طريقه التقى بمن صحح له واستقام أمره ورجع إلى السنة، ولا يزال أتباعه القدامى على رأيه القديم الذي رجع عنه. ده بيذكرنا مع فارق التشبيه، في زمان الجاهلية كان بعض الناس يعبدون الجن. كان أحدهم إذا نزل واديا كان يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. هذا قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن دول أسلموا، ولسه الجماعة بتوع زمان لا يزالون يعبدون. يا أخوانا خلاص الموضوع خلص، الجن أسلموا، الذين كنتم تعبدونهم وتدعونهم أسلموا، الموضوع انتهى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الجن الذين كانوا يعبدون من دون الله أسلموا وأصبحوا يرجون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ولا يزال عبادهم من دون الله يدعونهم من دون الله. يعني ما أجمل الاستقامة، ما أجمل الاستقامة. ولا ينبغي أن تتبع زلات المنتسبين إلى العلم، فإن من يتتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين يرق دينه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. ونكتفي بهذا القدر اليوم أحبائي، وإن شاء الله نستكمل هذا الموضوع الجميل في جلسة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.